اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالصالحات أعمالنا، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وفك كرب المكروبين، وفرج الهم عن المهمومين، واغفر لأمة محمد أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.